إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والحمد لله الذي قال: إن الشرك لظلم عظيم، ولم يقل: إن الظلم لشرك عظيم. فإنه ما من إنسان إلا ويظلم نفسه، ولكن قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، فكل شرك ظلم، وليس كل ظلم شركا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفرق بين الإطلاقين، بين الظلم الأكبر والظلم الأصغر. الظلم الأكبر كفر أكبر يخرج من الملة، والظلم الأصغر دون ذلك. فرق بين هذين، بين الظلم الأكبر والظلم الأصغر، حتى تفهم كتاب ربك، لأن الإنسان يجب أن يفهم قول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بمعنى وما للكافرين من أنصار. هذا ظلم أكبر مخرج من الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذا ظلم أصغر ليس بمخرج من الملة. ففرق بين الظلمين أعاذني الله وإياك منهما. قال المصنف رحمه الله: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ وأجاب بقوله: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا فسوق أكبر، بمعنى الكفر الأكبر. فهذا الفسوق الأكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله تعالى: ونديناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات هم الذين يجب عليهم حد القذف. هؤلاء القذفة قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هل هو الفسق الذي يخرج من الملة أو هو فسق دون ذلك؟ هو فسق دون ذلك، ككفر دون كفر وظلم دون ظلم. أولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. فلا بد من معرفة هذا التقسيم، ولا بد من التفرقة بين هذه الأمور بطريقة حاسمة جازمة، وإلا تورط المسلم في تكفير المسلمين بلا موجب. لا بد أن نعلم أن الكفر كفران، وأن الفسق قسمان، وكذلك ما يكون من الظلم هو على قسمين أيضا، فكفر أكبر وكفر أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال روية أنها نزلت في الوليد بن عقبة. أخرج ذلك أحمد والطبراني في الكبير، وابن أبي حاتم في التفسير، والطبري في تفسير الآية، وانظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ وأجاب بقوله: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة. وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآيات. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك نفاق دون نفاق، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم، وكفر دون كفر. مثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحديثه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. الحديث وهو في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وتتمة الحديث: ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. على الجملة النفاق المذكور في القرآن هو النفاق الأكبر. إذا تتبعت ما ذكر في القرآن من النفاق وجدته متنزلا على النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة، وأن ينقاد ظاهرا باللسان وبالجوارح مع التكذيب وعدم الإقرار باطنا بالقلب، وهو ما كان عليه المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما عليه المنافقون في كل زمان الذين ينافقون نفاقا أكبر، وما أكثر هؤلاء في هذا العصر. كثير من هؤلاء يلبس مسوح الإسلام وهم يبغضون الإسلام باطنا، وكثير منهم يكتب في الإسلام ويحرر فيه ليخربه على أهله وليدمر على المسلمين عقائدهم. فهؤلاء المنافقون قد نافقوا نفاقا أكبر. أما النفاق الأصغر فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالفجور في الخصومة. فإن الفجور في الخصومة كما هو معلوم من صفات المنافقين، وإذا خاصم فجر، فهذا من صفات المنافقين. ولكنه كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بمخرج من الملة. ولكن قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فإذا استحوذ المرء على خصال النفاق الأصغر صار منافقا نفاقا أكبر، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يكون في قلبه إذعان وامتثال لأمر الله تعالى وإيمان به، وقد اجتمعت فيه هذه الخصال التي هي خصال النفاق كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم السحر والساحر؟ وأجاب بقوله رحمه الله: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. لا بد من مصادفة القدر الكوني ليقع ما يتعلق السحر به، وهو ما قدره الله تبارك وتعالى أن يكون في كونه. فيأتي السحر مصادفا بقدر الله لقدر الله الكوني، وحينئذ يقع للإنسان ما يسوءه. السحر لا ينكره إلا مكابر أو كافر، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه قد سحر من قبل رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. واستمر صلى الله عليه وآله وسلم يعاني من هذا السحر 6 أشهر. نقل ابن حجر في الفتح عن المازري قوله: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، فلا ينكر حديث السحر وهو في الصحيحين إلا مبتدع أو زنديق يريد أن يشكك في مجموع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المازري قال: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، زعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه الأنبياء والرسل من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، أي ليس هو هناك، ويخيل إليه أنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه به. قال: هذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، والدليل قد قام على عصمته صلى الله عليه وسلم في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن ذلك في أمور الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كله يتمشى مع إيماننا بعصمة الأنبياء والمرسلين، وهو رد مفحم لمن ينكر الحديث المتفق عليه في سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه الشيخان وأخرجه غيرهما من أئمة الحديث في دواوينه رحمهم الله تعالى جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات. فالساحر إن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين فهو كافر، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في كتابه العظيم. السحر لا ينكره إلا جاحد أو كافر. السحر ذكر في نصوص الكتاب وفي السنة ووقع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حكم الساحر فإن كان سحره مما يتلقى من قبل الشياطين فهو كافر بالله رب العالمين. وأما حده فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حد الساحر؟ وأجاب بقوله: روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث أخرجه الترمذي بسند ضعيف مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا مرفوعا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضاعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. والحديث المرفوع ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي غيرها، فلا يعرف مرفوعا إلا من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه، فهذا صح موقوفا، يعني هذا من كلام هذا الصحابي، ولكن هذا حد، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي. أيؤلف هو حدا في دين الله تبارك وتعالى يقول: حد الساحر ضربة بالسيف يأتي به من كيسه؟ حاشا وكلا، هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا موقوف له حكم الرفع وهو موقوف صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حد الساحر؟ وأجاب بقول: روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، وصحح وقفه. وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وذكر الإمام أحمد في المسند أن الخبر صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر، وهم حفصة وعمر أبوها وجندب رضي الله عنهم جميعا. وذكر مالك في الموطأ أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. إذن هذا عمل الأصحاب، ومثل هذا لا يأتي من قبل الرأي، وما كانوا ليجترئوا على إهدار دم أحد إلا ببرهان ساطع ويقين واضح. فحد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وقال الشافعي رضي الله عنه: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى. في هذا العصر الذي استشرت فيه الأزمة الاقتصادية صار كثير من الناس ممتهنا لوظيفة السحر، فكثر السحرة جدا لا كثرهم الله تعالى، ومنهم مؤذون يؤذون خلق الله تبارك وتعالى ولا يتورعون، وهؤلاء حدهم كما قال جندب رضي الله عنه الضرب بالسيف. ولكن ليس هذا لي ولا لك، إنما هذا لولي الأمر المسلم، فإذا قضى القاضي بقتل نفذ القتل فيه، لا أن تطلق أيدي الناس في دماء الناس وفي أجسادهم، فهذا لا يجوز. ولكن الحد في النهاية هو حد الساحر ضربه بالسيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي النشرة وما حكمها؟ النشرة رقية يعالج بها المجنون ويعالج بها المريض. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا السؤال بقوله: النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كان بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. قال: وما هي الرقى المشروعة؟ وأجاب: هي ما كانت من الكتاب والسنة الخالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فهذه ثلاثة شروط لكي تكون الرقية مشروعة. قال: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، وهذا عند مسلم في الصحيح. قال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ورقى هو صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها، أي على الرقية، بل وأمرهم به وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كما في الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وقد أحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أخذ الأجرة عليها، أما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما كانوا في سفر فنزلوا على حي من أحياء العرب فطلبوا منهم القرى والزاد فمنعوهم، ثم جاءت جارية تمشي حثيثا فقالت: أمنكم راق؟ لأن سيد الحي سليم أي لذيذ. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فقام إليه رجل ما كنا نأبه له أنه يرقي، وأبهم الرجل وهو يقصد نفسه، ولكن لم يرد أن يزكي نفسه رضي الله عنه. فقام إليه رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي فذهب معها، إلا أنه اشترط عليهم أن يجعلوا له جعلا وأن يعطوه قطيعا، أي من الغنم، فرقاه فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم الغنم، فقالوا: والله لا نفعل شيئا حتى نقص القصص على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه بالخبر، فقال: بما رقيت؟ يقول للراقي: بما رقيت؟ قال: بالفاتحة، والله لم أزد عليها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان يدريه أنها رقية: اقسموا، يعني هذا الجعل، هذا القطيع، واضربوا لي بسهم. لماذا قال واضربوا لي بسهم؟ الجواب: لتأكيد الحلية، لا لأنه يريد منهم شيئا. فقال: قسموا هذا القطيع عليكم، ولكي تكونوا موقنين بأن ذلك إنما هو حلال محض، اضربوا لي بسهم. فهذا قاله صلى الله عليه وسلم لتأكيد الحلية، لا لأنه يريد أن يأخذ من ذلك الجعل شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى في خد الجارية سعفة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. أخرج ذلك البخاري في صحيحه من رواية أم سلمة رضي الله عنه. فأمر صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر أن يسترقي من العين. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرقية، بل ورقي هو صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل ورقى أصحابه، ولكن هذا كله في الرقى المشروعة، وأما الممنوعة فشيء آخر. فسأل عن الممنوعة المصنف رحمه الله فقال: ما هي الرقى الممنوعة؟ وأجاب بقوله: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، فما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء، فما بيناه في شرح السلم وغيره. إذا فقد شرط من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرقى المشروعة صارت الرقى ممنوعة. وشروط الرقية المشروعة هي أن تكون الرقية من الكتاب أو من السنة، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فهذه ثلاثة شروط، إذا تخلف شرط منها أو أكثر فإن الرقية حينئذ تكون ممنوعة لا مشروعة. يعني إذا رقى بغير الكتاب والسنة، إذا رقى بغير اللسان العربي مما لا يفهم معناه، وقد يكون فيه استعانة بالجن أو ذكر بعض أسماء ملوك الجن أو عامتهم، وأن يعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثير الرقية لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، إذا توفرت هذه الشروط في الرقية كانت مشروعة، وإذا تخلف واحد أو أكثر كانت ممنوعة. قال المصنف رحمه الله: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ ومن ذلك تعليق بعضهم خرازات زرق على صدور الأطفال يزعمون أنها ترد العين عنه، أو يعلقون رسما لكف بداخلها صورة عين يزعمون أيضا أنها تدفع الحسد. فأما صورة الكف فإنها تشير إلى العدد 5، ومعلوم أن سورة الفلق من 5 آيات، فصاروا إلى هذا الرمز اكتفاء به عن تلاوة هذه السورة العظيمة. وأما سورة العين فهي من رموز الماسونية، فيعلقون رسما لكف بداخل تلك الصورة صورة عين، يزعمون أيضا أن ذلك يدفع الحسد. ومن ذلك أيضا تعليق بعضهم نعل فرس على باب الدار أو داخل البستان، وكل هذا من أنواع الشرك لاعتقادهم أن له تأثيرا يرد قدر الله الذي لا يرد ولا يدفع. وهذا الأمر قد استشرى واستفحل، وهو موجود عند كثير من الأوساط الفقيرة والمتوسطة والأرستقراطية كما يقولون، بل إنها تفشو عند هؤلاء بكثرة لكثرة جهالاتهم وضحالة معرفتهم بما يتوجب عليهم معرفته من اعتقاد الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل كثير من هؤلاء الذين هم من أصحاب الأموال يقصدون السحرة والدجاجلة ويرتبون لهم رواتب من أجل أن يقوموا بأعمال يطلبونها منهم على وجه التنظيم الزمني، فهذا الأمر منتشر متفش مستشر في الأمة، وليس كما يظن كثير من الناس أن المدنية الغربية المادية التي أوغلت في المعرفة المادية وتوغلت في العلم المادي كانت سببا لنقصان ذلك، حاشا، بل إنها كانت سببا لتفشيه في جميع الناس من المسلمين والكافرين والمشركين على حد سواء إلا من رحم الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق السؤال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من علق شيئا وكل إليه. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أخرجه الترمذي وغيره كابن أبي شيبة والطبراني والحاكم وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أخرجه الترمذي وقال فيه: حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله: وأرسل صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا في الصحيحين من رواية أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الرقى هي الرقى الممنوعة، وهي التي فقدت شرطا من شروط الرقية المشروعة من أن يكون ذلك من الكتاب والسنة، وأن يكون باللغة العربية، وأن يعتقد الراقي والمرتقي أن ذلك لا تأثير له، وإنما ذلك كله بتقدير الله العزيز الحليم. فالرقى هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى هي الرقى الممنوعة، وهي ما فيه استعانة بالجنة أو فيه ما لا يفهم معناه، كأن يكون بغير اللغة العربية، أو أن يكون الراقي أو المرتقي معتمدا على الرقية في حصول الغرض، فهذه كلها تكون شركا، لأنه قد مر أن من الرقى ما هو مشروع وهو ما توفرت فيه الشروط، ومنها ما هو ممنوع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع وما أكثر المخالفين للشرع في هذه الأيام. تقول عائشة رضي الله عنها: التميمة ما علق قبل نزول البلاء ليدفع به مقادير الله عز وجل. أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الطحاوي مرفوعا بإسناد ظاهره الصح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والتولة، التولة بكسر التاء وفتح الواو هي ضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم، وفيه مشرح بن هاعان وهو مقبول، وفيه أيضا جهالة عين خالد بن عبيد الراوي له عن مشرح، فالحديث ضعيف. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا أخرجه أحمد والحاكم من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم برواية عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي غيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في هذا السياق انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فيه دلالة على أن الإنسان إذا توسل بوسيلة غير مشروعة لغرض صحيح عكس الله تبارك وتعالى عليه الأمر، فلا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. لا يكفي أن تنظر إلى الغاية الصحيحة ثم تتوسل إلى تلك الغاية بأي وسيلة ولو كانت غير مشروعة، لا بد أن تكون الوسائل مشروعة كالغايات سواء بسواء. فعلى الإنسان أن يتوسل بالوسيلة المشروعة للغرض المشروع، أما إذا ما توسل بوسيلة غير مشروعة لغرض صحيح فإن الله جل وعلا يعكس الأمر عليه. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، الواهنة عذق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرتقى منها. فعلق هذا في يده حلقة من صفر أو من نحاس فقال له إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أكثر ما تجد اليوم في أيدي كثير من المسلمين تلك الحلقة التي من الجلد أو من غيره، ويقولون إنها تجلب لهم الحظ فيجعلونها كما يقولون حظاظة. وبعضهم، وقد رأينا في أيدي بعض هؤلاء تلك الحلقات من الجلد وعليها ذلك الشعار المعروف من شعارات الماسونية، وهو الجمجمة مع العظمتين المتقاطعين، وهي رمز لعبادة الشيطان. فهذا الرمز بتلك الحلقة إنما يتخذه جماعة في الأصل يعبدون الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقد أورده الألباني رحمه الله تعالى في الضعيف. وقال سعيد بن جبير رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وابن أبي شيبة وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال وقال سعيد بن جبير رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا في حكم المرفوع كذا قال رحمه الله. ثم سأل ما حكم المعلق إذا كان من القرآن، لأن بعض الناس قد يتخذ تمائم أو تعاليق فيها آيات من الكتاب العزيز أو سور منه، فما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ قال يروى جوازه عن بعض السلف منهم عائشة رضي الله عنها وأبو جعفر محمد بن علي وغيرهما، وأكثرهم أي أكثر السلف على منعه كعبد الله بن عكين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنه. كان الأولى بالشيخ رحمه الله تعالى أن يؤخر ذكر عبد الله بن عكيم، لأنه كما مر لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون من التابعين، فلا يقدم على مثل ابن مسعود ومثل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى يعني المنع لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره فيكون ذريعة إلى ما هو محرم، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. إذن حكم المعلق إذا كان من القرآن أن أكثر السلف على المنع وهو الأولى، لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، فهذا أولا. ثانيا لصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة. ثالثا لئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره. رابعا لسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في الأزمان المتأخرة. قال رحمه الله: ما حكم الكهان؟ وأجاب بقوله: الكهان من الطواغيت. الكاهن هو من يدعي علم الغيب، فكل من يدعي علم الغيب فهو كاهن. قال: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت، ثم يلقيها الآخر إلى من تحت، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. قال: الحديث في الصحيح بكماله. الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه وغيرهم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك شهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. وقوله ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، أي واحد فوق آخر، حتى تصل إلى الكاهن فتقر فيه كما تقر القارورة، ثم إنه يكذب معها 100 كذبة، فتكون الكلمة من الصدق ممتزجة ب100 كذبة، فيجنح الناس إلى ما أخبر به مما ألقى الشيطان إليه من الكلمة الصادقة، فيقول الناس: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء، فيرود على الناس كذبه. قال رحمه الله: ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه. قال رحمه الله: ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. عندنا هذان الحديثان: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث الثاني: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا أمر عظيم جدا، ولكن الناس يستهينون به ولا يلتفتون إلى خطره، وهو من الآفات المستشرية بين جموع وجماهير المسلمين، يقصدون الكهان والعرافين ويصدقونهم ويعكفون على تعليق التمائم والخرزات إلى غير ذلك من الأمور الشركية. وكثير منهم يغشى مواطن السحرة الفجرة الكذبة الذين يقومون بالسحر الذي يكون في الغالب مخرجا عن الملة. فهذه الأمور مستشرية بين جموع وجماهير المسلمين، وكل ذلك لغياب تعليم العقيدة الصحيحة على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين. قال رحمه الله: ما حكم التنجيم؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. أخرجه أحمد من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه بإسناد صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من نصيب. روى هذا الأثر الطبراني مرفوعا ولا يصح، وفي إسناد الطبراني خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. وأما قوله في هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يكتبون أبا جاد، فهي عبارة عن أحرف تكتب ضمن مربعات تكون رموزا لرقم معين يزعم المنجمون أنه يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة بتلك الأفلاك، ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية ومن ذلك أيضا ما يسمونه بعلم قراءة الكف وقراءة الفنجان والخط بالرمل والطرق بالحصى إلى غير ذلك، وكل هذا دجل وشعوذة يستمتع بها كل من شياطين الجن والإنس مع بعضهم البعض. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين من هذا البلاء العظيم. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أخرجه ابن جرير في التفسير بسند صحيح، وقد ذكره البخاري تعليقا في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في النجوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن هذا المعلق: وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه، وزاد في آخره: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من غرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا، ولعمر الله ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم والسعيد والشقي، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر إلا عند الله تبارك وتعالى، وما علم أحد ما يكون من مآلات ذلك جميعه سوى الله تعالى، وهذا كله من أمور الغيب المكنون استأثر الله رب العالمين بعلمها. قال رحمه الله: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة. قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. أخرجه مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وقال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ ثم قال رحمه الله: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. الطيرة معناها التشاؤم، وأخذت من اسم الطير، وذلك أن العرب كانت تتطير ببروح الطير وسنوحها، فيصدهم ذلك عن مقاصده، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لشيء منها تأثير في اجتناب نفع أو دفع ضر. ومن ذلك الآن تطير العامة بصوت الغراب وما أشبه. وأما ما يقع في قلب الإنسان من حب الأمر أو بغضه فليس بطيرة إذا مضى لحاجته وتوكل على رب. فنفرق بين هذا الذي قد يشتبه وبين الطيرة التي نهى الله تعالى عنه. ما يقع في قلب الإنسان من حب الأمر أو بغضه ليس بطيرة إذا مضى لحاجته وتوكل على رب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مضيت فمتوكل، وإن نقصت فمتطير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن مضيت فمتوكل، وإن نقصت فمتطير. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه البيهقي في الشعب. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في أن يسند علم الغيب كله إلى الله رب العالمين. فهذا يعني الإيمان بالغيب أول ما ذكر الله تعالى من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب علمه عند الله عز وجل، وكثير من الناس لا يتحرك في الصباح لقصده إلا إذا نظر في الصحف فبحث عن برجه من أجل أن ينظر ما قضى به أولئك المتهوكون. وكل هذا إنما هو قصد لأمر لا يشرع القصد إليه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هابة ولا صفر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة، وكانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم. وأما الصفر فحية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وصفر هو شهر صفر، وكانوا يقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاعتقادات: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثبت الأخذ بالأسباب فيما يتعلق بالأمراض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: لا يوردن ممرض على مصح. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب الإبل الصحاح عليه ألا يرد بإبله على الإبل المراض حتى تصدر تلك، وكذلك على صاحب الإبل المراض ألا يرد بإبله على صاحب الإبل الصحاح حتى تصدر تلك. وهذا كله لنفي هذا الأمر، ولكي لا يقع في قلب الإنسان شيء من عدم التوكل على الله تبارك وتعالى بإسناد العدوى بأثرها وفعلها إلى غيره جل وعلا. فما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفي فمنصب على غضب. وأما ما أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنصب على غرض آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى هاهنا وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالفرار من المجذوم وقال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لكي لا يقع في قلب إنسان أن العدوى إنما تكون فاعلة بذاتها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لا عدوى. هذا من المشكل الذي تجده أحيانا في الأحاديث، أو تجد مثله في بعض الآيات القرآنية. تمسك به الزنادقة وأهل الأهواء من قديم، فإنهم يقولون مثلا: لقد نفى العدوى وأثبتها، فهذا تناقض. ثم يشنعون، وإنما وقع التناقض في عقولهم الضعيفة وفي أفهامهم الكليلة. ومعلوم أن الأئمة رحمهم الله تعالى قاموا بدفع أمثال هذه الإشكالات من قديم، كأبي محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى، وكالطحاوي رحمه الله تعالى وغيرهما. فتأويل مشكل الأحاديث والآثار صنفت فيه المصنفات من قديم في أمثال هذه الأمور وغيرها مما ورد في السنة أو ورد بعضه في كتاب الله جل وعلا، مما استشكله بعض الزنادقة وأهل الأهواء، كقول بعضهم فيما يتعلق بفقع عين ملك الموت، وأن الشمس والقمر تكوران ثم تجعلان في جهنم، وأن الشمس تسجد تحت العرش أو عنده، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لم تتسع لها صدورهم وأفئدتهم لغياب إيمانهم، فراحوا يستشكلون وراحوا يهزؤون بما ورد عن النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يدعون أنهم يقولون ويؤمنون بعصمته، فيكون المصير حينئذ مع الإيمان بالعصمة ووقوع التناقض الذي لا مفر منه عندهم، يكون المصير إلى إنكار النص كما مر فيما يتعلق بسحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنفوا ما هو مثبت في الصحيحين، وهذا يهدم الثقة بأعظم دواوين السنة وأجلها وأصحها، أعني البخاري ومسلما، فكيف بما دونهما؟ فهذا هو غرض هؤلاء الزنادقة، وهم يريدون في المنتهى أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سقطت عدالتهم سقط ما رووه ونقلوه، وهم نقلوا لنا الكتاب كما نقلوا لنا السنة، فإذا كانوا غير عدول وقد سقطت عدالتهم فإنه لا تقبل رواياتهم، وحينئذ يشك المسلمون في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيهدم دينهم، وهذا هو مراد هؤلاء الزنادقة، فاحذروهم وابحثوا عن كلام أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين فيما يتعلق ببعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأحاديث، كما معنى لا عدوى، فهذا نفي للعدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبتها، فيقول صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح، ويقول وفر من المجذوم فرارك من الأسد. يقول قائل وقع هاهنا تناقض واختلاف، مختلف الحديث علم من علومه كما هو معروف، وصنفت فيه المصنفات من قديم، وطريقة أهل العلم في معالجة ما يبدو في الظاهر من التضاد والاختلاف بين حديثين ثابتين من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي على التدريج، محاولة التوفيق بينهما، محاولة الجمع، أن يجمع بين الحديثين للقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فإن لم يستطع الجمع بين النصين المختلفين ظاهرا لا في حقيقة الأمر، لأنه لا يمكن أن يوجد نصان ثابتان وقد تعارض تعارضا حقيقيا. لماذا؟ لأنه إن لم نستطع التوفيق صرنا إلى التاريخ، فإذا كان أحدهما قد ثبت تاريخه سابقا عن الآخر وقد وقع الاختلاف والتضاد، فيكون المتقدم منسوخا ويكون المتأخر ناسخا، فيعمل به ويطرح المنسوخ وينتهي الأمر، فالأمر يسير، فإن لم نستطع معرفة التاريخ نصير حينئذ إلى الترجيح، وقد رجحوا بمرجحات عديدة وصل بها بعض أهل العلم كما ذكر ذلك السيوطي في التدريب إلى 100 مرجح، فينظر في الترجيح، فإن لم نستطع نتوقف، عسى أن يأتي الله تبارك وتعالى بمن يستطيع الجمع الذي لم نستطع، أو يأتي بمن يعرف التاريخ، أو يأتي بمن يستطيع الترجيح، فهذه طريقة أهل السنة في معالجة ومعاملة ما ثبت، لأنهم يشكون في أصل الثبوت، وإنما ينظرون في الأحاديث التي اختلفت ظاهرا، ويحاولون بهذا التدريج الذي مر من القواعد العلمية الحديثية عند العلماء المعتبرين. وأما من أدخل نفسه في مثل هذا الأمر وهو لا يستطيع أن يقرأ اسم الراوي قراءة صحيحة، وكثير من المسلمين يخدعون، جماهير الشباب لا انتماء له إلا من رحم الله، لا ينتمون لأرض ووطن ولا لعرض ولا دين، كالنبات الطافي ترفعه موجة وتسفل به أخرى ويسير مع التيار. فهؤلاء يؤثر فيهم بمثل هذا الكلام، ويؤثر هؤلاء فيهم تأثيرا عظيما بأمثال هذه المخادعات، وهي قديمة ليس هنالك من جديد تحت الشمس، لم يأتوا بجديد، كل الشبهات قديمة، قالها المستشرقون وقالها المنصرون وقالها الزنادقة وقالها أهل الأهواء والبدع من قديم، ورد عليها جملة وتفصيل، لم يأتوا بجديد. كمسألة العدل، يقولون هناك تناقض في حديث المأموم، أين هو؟ يقولون قال لا عدوى، ويقول لا يوردن ممرض على مصح، ويقول وفر من المجذوم فرارك من الأسد، ويقول عن الطاعون إذا وقع في أرض وأنت فيها فلا تخرج منها، وإذا كنت خارجها فلا تدخل. فأثبت العدوى وقد نفاه، فهذا تناقض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى العدوى، فقام رجل فقال يا رسول الله إن الإبل تكون في الصحراء كالظباء، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المعترض، ويعترض على النفي لأنه لم يفهمه فهما صحيحا، فاستشكل وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر واقع لا معدى عنه، يعني ما تقول في الأمر الواقع بالتجربة الفاعلة التي يعرفها كل عربي عامة وكل بدوي خاصة ممن يزاول رعاية الإبل ويزاول حياطتها والقيام عليه. فيقول الإبل تكون في الصحراء كالظباء، يعني في حلاوة جلدها ونضارته، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا وفهم شيء آخر، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراده بالدليل المادي كما اعترض هو بالأمر المادي، يقول الإبل وتكون كالظباء وغير ذلك. فيقول من أعدى الأول، يعني إذا كان هذا البعير الأجرب سببا في إعداء تلك الإبل الصحاح، وقد أعدى هذا الأجرب أجرب مثله، وأعدى الذي أعداه آخر إلى أن تصل إلى أول بعير على ظهر الأرض يصيب بالجرب، من أعداه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يريد أن يقول إن الأمر كله لله، إن الإنسان ينبغي عليه أن يكون متوكلا حقيقة التوكل على الله، ولا ينافي التوكل بل هو منه أن يأخذ الإنسان بالأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب ويأمر بالأخذ بها، إذن لم ينفي العدوى صلى الله عليه وسلم واقعا وحالا، وإنما نفى العدوى تأثيرا ومآلا. ليس كل من خالط المرضى مرض، وليس كل منعزل عن المرضى لم يمرض، بل يكون الإنسان مخالطا للمرضى غير محتشم ولا يصاب، وآخر يكون متوقيا غاية التوقي ويصاب، فهذا أمر مرجعه إلى من سبب الأسباب وقدرها، فهذا الذي ينبغي أن يكون في القلب. ومع ذلك وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فلم ينفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقعا، وإنما نفى أن تكون مؤثرة بذاتها، فقال من أعدى الأول لا عدوى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه، هو حديث صحيح، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر التوكل وذكر الأخذ بالأسباب أيضا، فإن هذه الطير لم تبق في أعشاشها منتظرة قدوم رزق ربها، مع أنها متوكلة غاية التوكل، ولكنها خرجت مبكرة غادية لطلب رزقها، وتروح والرواح في آخر النهار، فتظل النهار كله دائبة في طلب الرزق. هذا أخذ بالأسباب، ومع ذلك أقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ثم ذكر أخذها بالأسباب، وهو أخذ كبير. تغدو أول النهار خماصا، يعني لا شيء في حواصله، وتروح ترجع آخر النهار بطانة، أي امتلأت حواصلها. فكذلك الإنسان عليه أن يتوكل حق التوكل على الله ربه، وأن يكون آخذا بالأسباب في الوقت نفسه. حقيقة التوكل ها هنا فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأسباب ليس حتما أن تأتي بنتائجها، وأن المقدمات ليس حتما أن تؤدي إلى النتائج المطلوبة المرجوة. فهذه الطير خرجت لا تدري أين رزقها على وجه الدقة والتحديد، هي تخرج تأخذ بالأسباب خارجة إلى كون الله تبارك وتعالى الفسيح لتنقط رزقها. أين هو؟ لا تعرف. كيف هو؟ لا تعرف. كم هو؟ لا تعرف. ولكنها تخرج لطلب الرزق متيقنة متوكلة على الله، آخذة بالأسباب أخذا صحيح. فكذلك الإنسان يأخذ بالأسباب وهو متوكل على رب الأسباب، أن هذه الأسباب لا تأتي بنفسها بنتائجها المرجوة، وإنما الذي يفعل ذلك في الحقيقة الذي هو فعال لما يريد. وكما مر أن السبب قد يأخذ به الإنسان ولا يأتي بالنتيجة المطلوبة، فإن الإنسان يزرع أرضه أو يفلحها ويبذل الجهد الكامل في ذلك ولا يقصر، ثم لا يحصل شيئا. إذن أخذ بالأسباب ولم تأتي الأسباب بنتائجها، ولكن يتوكل على الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نفي العدوى هذا النفي، لا يوردن ممرض على مصح. يقول وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا في الحديث نفسه الذي نفى فيه العدوى، فنفى العدوى أن تكون فاعلة بنفسها مؤثرة بذاتها، وأثبت الأخذ بالأسباب فقال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فأي تناقض وقع في الأحاديث هاهنا، وأي اختلاف. الجمع كما ترى في غاية الحكمة والدقة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فلا ينافي ذلك أن يأخذ الإنسان بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب إنما هو من التوكل على رب الأرباب. الأخذ بالأسباب من التوكل، أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. يقوله للأعرابي الذي سأله عن ناقته لما بلغ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلها وأتوكل أم أعقلها، يعني الناقة، وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. فجعل الأخذ بالأسباب من التوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. الطيرة مأخوذة من اسم الطير كما مر، لأن العرب كان الواحد منهم إذا أراد أن يمضي إلى أمر خرج، فإذا رأى طيرا هيجه بحجر ونحوه ثم ينظر هل يطير الطير عن يمينه أو عن شماله، فإن طار الطير عن يمينه تيامن بذلك وتفاءل به، وأما إذا طار عن شماله تشاءم فرجع، فهذا التطير وهو التشاؤم وهو شرك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إسناد للأمور إلى غير الله تعالى، والفعال لما يريده والله جل وعلا. قد يحسب كثير من الناس أن هذا من آثار القرون الخالية، وأن الناس قد تقدموا في العلم تقدما مذهلا فيما يتعلق بالرقي المدني والتطور المادي، فصاروا لا يلتفتون إلى شيء من ذلك. هذا كله باطل في باطل، بل ما زال الناس إلى يوم الناس هذا من مسلم وكافر، إلا من رحم الله جل وعلا من المسلمين الخلص، ما زالوا إلى يوم الناس هذا يتشاءمون يتطيرون من بعض الأمور كالأرقام مثلا، فكثير من الناس يتشاءم من رقم 13، وهذا معلوم حتى إنه في الفنادق الكبرى الراقية يجعلون الأرقام هكذا: 11، 12، 12 مكرر، ليتخطوا ذلك الرقم، لأن كثيرا من النزلاء يتطيرون ولا يريدون أن ينزلوا في حجرة قد أخذت هذا الرقم لأنهم يتشاءمون به. السحر منتشر جدا في الغرب، الخرافة لا تنتشر مثلما تنتشر في الغرب، وكذلك تنتشر عند البدائيين من الوثنيين وغيرهم، فتساوى هؤلاء وهؤلاء في الجهل والدجل والشعوذة والجروح إلى غيبيات لا حقيقة لها في حقيقة الأمر، فلم تزدهم مدنيتهم عن الحق إلا بعدا، وصدفت بهم عن طريق الحق والعلم، فصاروا إلى طريق الباطل والضلالة والجهل. وكثير من المسلمين يخدع بتلك المظاهر البراقة عند أولئك الماديين، ولا يعلم أنهم خواء، ليس عندهم شيء من حقيقة العلم، وليس عندهم شيء من معرفة جوهر الإنسان الحق، وهم يخرون على أنفسهم بذلك، أعني العقلاء منه. وأما من دون العقلاء من الحمقى والمغفلين فهم يسيرون يتمتعون، فتحت لهم أبواب اللذات فعادوا إلى درك أهبط من درك الحيوانية، فهم يتمتعون بالملذات لا يرعون. وكثير من المسلمين يريدون أن يحطبوا كما حطب هؤلاء في الملذات والشهوات والبعد عن الحق المبين. يعني عندما تجد إنسانا يدعو الناس مثلا إلى الانعتاق من الدين، قد يكون شاذا يفعل به كما يفعل بالمرأة، يؤتى كما تؤتى المرأة، ويريد أن يهدم العقيدة الراسخة مع الإنسانية الصحيحة التي يحسها الإنسان الحق في شناعة هذا الفعل، فماذا يصنع؟ يريد أن يهدم هذا في نفوس البشر وفي نفوس المؤمنين، فمن كان إنسانا سويا يريد أن ينزل به إلى الدرك الأهبط، ومن كان متمسكا بعقيدة ودين يريده أن ينحل من عقيدته ودينه لكي لا ينظر أحد إليه بازدراء نظرة تسفل وإحساس له بأنه إنسان شاب، حتى إنهم أرادوا أن يغيروا هذا، فيقول ليسوا بشواذ وإنما هم مثليون. الذي يأتي بالخمر ثم يسميها بالشراب الروحي يقول ليست خمرة، هي خمر في الحقيقة. هؤلاء الحمقى، هؤلاء الزنادقة، شأنهم كشأن الرجل الذي اشتكى إليه صاحبه كثرة النمل في بيته، فقال له لا عليك، ائتي بعلبة وضع فيها النشوق، هو مادة إذا استنشقها الإنسان عطس، فقال اجعل في العلبة نشوقا واكتب عليها من الخارج سكر، وأتي بحجر واجعله بجانب العلبة، إذا قرأ النمل ما على العلبة من الكتابة أقبل عليه، فإذا وقع فيها عطس فتضرب رأسه في الحجر فيموت. تكتب على النشوق سكر أو على الخمر مادة روحية، هذا كله لا يجدي شيئا ولا يغير حقائق الأمور. كثير من الناس يتشاءم ببعض الأمور تكون في الناس، في طلعتهم، في هيئتهم، في مشيتهم، فإذا رأى إنسانا فيه عاهة مثلا فإنه يتشاءم ويرجع لا يقضي حاجته التي خرج لقضائها. كثير من الناس يتشاءم ببعض الألفاظ، فإذا خرج لأمر يريده وقد يكون من أهم ما يهمه في طلب رزقه في حياته، فإذا خرج سمع رجلا يقول كلمة فحينئذ يعود متطيرا متشائما ولا يمضي لطيته، كأن الذي وقع في قلبه من هذه الطيرة مانع له عن إتمام مقصوده، ولا يقوى على ذلك في الحقيقة إلا الله، فهو فعال لما يريد. قال المصنف رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذه صحيحة عنه رضي الله عنه، أخرج هذا الأثر أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في الصحيحة وفي غاية المرام. ما منا إلا، لأن النفس البشرية نفس ضعيفة، إلا أن يثبتها الله تبارك وتعالى، وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، فعلى الإنسان أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى، وعليه ألا يلتفت إلى أمثال هذه الأمور، فالفعال لما يريد هو الله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أخرجه أحمد في المسند من حديث الفضل بن العباس بسند فيه ضعيف، أي فيه راو ضعيف، وله شواهد فيما ذكر قبله وما يأتي بعده إن شاء الله جل وعلا. أي إنما التشاؤم ما جعلك تمضي لطيتك أو ردك عن مقصدك. أخرجه أحمد من رواية الفضل بن العباس رضي الله عنهما، والحديث ضعيف لأنه من رواية مسلمة الجهني عن الفضل، فرواية منقطعة بهذا الاعتبار، حيث لم يثبت لأحد رواية عن الفضل إلا أبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الذي معنا منقطع ضعيف لا يثبت. قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو وهو موقوف عليه وإسناده صحيح، صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي غيرهما. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدقها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وأبو داود من طريق عروة بن عامر بإسناد ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، كما أخرج ذلك الشهاب وأورده الألباني في صحيح الجامع وحسن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه يرفعه. كثير من النفوس الخبيثة تكون عندها هذه القوى الشريرة، وكأنها من القوى الشيطانية، فإذا رأى شيئا عانه أي حسده فيصاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. قال: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة. السفعة صفرة وشحوب بوجهها، أو رأى موضعا في وجهها على غير لونه الأصلي، فالسفعة هذا وهذا، السفعة موضع على غير اللون الأصلي، وأيضا صفرة وشحوب بالوجه. فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. أخرجه مسلم برواية أنس، والحمة العقرب ونحوها. قال: وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثير، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله تعالى عنه. فهذا الأمر هو أمر مستشر، لأن كثيرا من النفوس الخبيثة الشريرة لا تأخذ بما ينبغي أن تأخذ به مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ به. فهلا إذا رأى أحدكم ما يعجبه برك عليه، فحينئذ لا يصيبه شيء بأثر سيء منه، ولو كان هو عائنا على ما يقتل أحدكم أخاه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن أثر الحسد شديد، حتى إنه ليعد قتلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني بعينيه بحسده. وكان ذلك لما حمل إليه الصحابي الذي عانه العائن أي حسده الحاسد فصرع. كان يغتسل في حائط في بستان، فمر به العائن فنظر متطلعا فرآه فأعجبه لون جلده، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. فوقع مصروعا يتلبط، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر العائن أي الحاسد أن يغتسل، فاغتسل أي أمره أن يغسل يديه ورجليه وصنفة إزاره، ثم أخذ الماء فضرب به قفا المحسود فقام كأنما نشط من عقال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع هذا العلاج فبرأ ذلك المعيون. وعلمنا النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لكي نفعله عند وقوع نظائره، فضرب به قفا المحسود فقام كأنما نشط من عقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه وتغيظ عليه؟ هل لا إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ ولا يمتنعن أحد طلب منه أن يغتسل أن يغتسل. يعني إذا طلب منه أن يغسل يديه ورجليه وداخلة إزاره فليس له أن يستكبر ويقول: كيف؟ أنا لا أعين أحد، لا أحسد، يقول أنا رجل صالح، إلى غير ذلك مما يدعيه المدعون. ولكن قد يقع هذا من الصالحين، فالذي نظر إلى الصحابي الذي وقع مصروعا يتلبط كان صحابيا أيضا رضي الله عنهم أجمعين. وعلى الإنسان أن يأخذ بالتحصينات الإلهية والنبوية التي وردت في الكتاب والسنة، وأن يجتهد في تحصين أولاده وأهله وماله، وعليه ألا يستصغر شيئا وألا يحتقره. ففي أدبيات العوام بيحسد الغدر على الأعاد تحت الشجر، فلا تستصغر شيئا حتى إنهم يحسدون القرد على شيء ما. قال المصنف رحمه الله: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ قال: تنقسم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر هي الموبقات أي المهلكات. بماذا تكفر السيئات؟ قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية نزلت في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة فطهرني. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فدعا الرجل فتلا عليه الآية. وسبب النزول هذا ثابت في الصحيحين. الإنسان إذا أصابه شيء من ذلك فقد قصر في الأخذ بما يحصنه الله به من الأذكار والتحصينات الإلهية والنبوية. وإذا أصاب شيئا من هذه القاذورات في مثل هذا الذي وقع لهذا الرجل، وقع في شيء من السيئات، عليه أن يجتهد بفعل الحسنات واجتناب الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الحديث وفيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، خرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا ذر رضي الله عنهما، فهو من روايتهما رضي الله عنهما، وهي وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تبارك وتعالى ولحقوق العباد. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وهو يكفيك، لأنه يدل على ما وراءه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنات تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا أصاب الإنسان صغيرة فعليه أن يأتي بالحسنة بعقبها، شريطة أن لا يكون مرتبا لذلك، يعني يقول سأفعل هذه السيئة ثم بعدها أفعل هذه الحسنة، أتصدق بكذا، أذهب إلى العمرة بعد هذه السيئة، فيرتب لذلك. هذا كله من ترتيب الشيطان ومن مكره. ويكفي أن الإنسان يجترئ على من يعصيه، يخادعه، يقول سأفعل هذه السيئة ثم أفعل هذه الحسنة بعقبها، فتذهب هذه بهذه وتذهب هذه هذا، فيرتب هذا الترتيب الشيطاني. هذا يخادع ربه تبارك وتعالى. لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى جلال من عصيت. إياك أن تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى جلال قدر من عصيت، وهو الله رب العالمين. على كل حال، تكفر السيئات باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك تكفر السيئات بفعل الحسنات، فتكفر بهذين الأمرين: باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكان، ونقل الخطى إلى المساجد، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وقيام ليلة القدر، وصيام عاشوراء، وغيرها من الطاعات، أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، أي الذي ورد مطلقا من غير تقييد، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. عندنا ها هنا أمر يبحثه العلامة المصنف رحمه الله: هل تكفير هذه السيئات مشروط فيه أن يكون من وقع في هذه الصغائر مجتنبا للكبائر، أم أنها تكفر ولو كان مرتكبا للكبائر؟ هذا محل البحث، وهو من الأمور المهمة، لأن الإنسان ربما يظن أنه إذا تورط في الكبائر وظل مقيما عليها فإن الحسنات تكفرها. الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، وأما الصغائر التي يلم المرء بها إلماما وهي اللمم، فهذه تكفرها الحسنات مع اجتناب الكبائر، لا بد من اجتناب الكبائر. وأما الكبائر نفسها فلا بد لكل كبيرة من توبة مستقلة. الذي يكون شاربا للخمر، مواقعا للفواحش، مغتابا للمسلمين، ينبغي عليه أن يكف، أن يقلع، وأن يندم، وأن يعزم، وأن يؤدي الحقوق إن تعلقت الحقوق بذمته، أن يؤديها إلى أربابها وأصحابها، فهذا أمر آخر. وعليه تحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يكفر ذنوب سنة خلت وذنوب سنة بقيت، كما عند مسلم في الصحيح من رواية أبي قتادة رضي الله عنه. يعني الإنسان يقع في الفاحشة، يغتاب المسلمين، يعتدي على الأعراض بلسانه وعلى الأبشار بيده إلى غير ذلك من الموبقات والكبائر، فإذا جاءه يوم عرفة صامه، ويقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة خلت وذنوب سنة بقيت. إذن هذا كله قد كفر بصيام يوم عرفة، ما كان وما سيكون في سنة تأتي. هذا التكفير للسيئات مشروط فيه أن يكون مما دون الكبائر، هذا للصغائر، هذا لللمم لا للكبائر. الذي يكفر من الذنوب بصيام يوم عرفة وما أشبه إنما هو ما دون الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، فلا بد من اجتناب الكبائر، ولا بد أن يكون الذنب دون الكبائر أمران. وهذان قولان لأهل العلم، بعضهم يقول إن تكفير الصغائر لا يقع إلا باجتناب الكبائر، يعني أن تكفير الصغائر لمن وقعت منه لا يكون إلا لمجتنب الكبائر، فمن اجتنب الكبائر كفرت صغائره، وأما إذا كان غير مجتنب للكبائر فإن الصغائر لا تكفر. يعني دخل عليه يوم عرفة وهو يؤمل الغفران، الذي يغفر بالصيام صيام يوم عرفة الصغائر لا الكبائر، بشرط كما هاهنا في هذا القول بشرط اجتناب الكبائر أيضا، وهو في نهار يوم عرفة يغتاب المسلمين لن يكفر له شيء، لأنه لم يحقق الشرط الثاني وهو اجتناب الكبائر، الغيبة من كبائر الإثم. فهذا الذي يرجو تكفير الصغائر بصيام يوم عرفة لم يكفر من صغائره شيء لما وقع في الكبيرة. وبعضهم يقول ما اجتنبت الكبائر يعني أن ذلك إنما يقع للصغائر في كل حال، فإنه يكفر الله تعالى صغائره حتى ولو وقع في الكبائر، لأنها تحتاج إلى توبة مستقلة، وأما الصغائر فإن الحسنات تمحوها حتى ولو كان مرتكبا للكبائر. هذان قولان لأهل العلم، والأشبه والأرجح أن الصغائر لا تكفر إلا لمجتنب الكبائر، فشرط في تكفير الصغائر أن يكون مرتكبها مجتنبا للكبائر. قال ما هي الكبائر؟ قال في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوب، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. أخرجه الطبري في التفسير، وابن أبي حاتم في تفسيره، وعبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه البيهقي في الشعب. بعض الناس ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه اجتنبوا 7 الموبقات، فيظن أن الكبائر مقصورة على هذه 7 التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي عدها مصنفات كما في الكتاب المنسوب إلى الإمام الذهبي الكبائر، وكذلك كما في كتاب ابن النحاس، وكذلك في كتاب ابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر، وقد عد منها جملة وافية. فالكبائر كثيرة، والإنسان لا يمكن أن يجتنبها إلا إذا علمها. كيف يجتنب الإنسان الكبيرة وهو لا يعلم أنها كبيرة. لابد أن يعلم أولا أنها كبيرة من أجل أن يحاول اجتنابها وأن يجد ويسعى في اجتنابها. قال المصنف رحمه الله: ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا وأكثر الناس لا يتتبعون. كثير من الناس يستهينون بالربا فيقولون هو أكل من غير تورع، مع أن الله تبارك وتعالى ما ذكر معصية في القرآن المجيد فتوعد عليها بالحرب منه جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم سوى الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا تجد هذا في سوى جريمة الربا. فأذنوا بحرب نكر حربا فقال بحرب للتعظيم والتفخيم، لأن الحرب إذا وقعت من الله تبارك وتعالى فمن يطيق ذلك. فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما لم يعلموا خطورته تورطوا فيه وأكلوه يظنون أكله هنيئا مريئا، وحاشا وكلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقل درجة في الربا كأعظم درجة في الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 حوبا، أو قال بابا، أو قال إثما، كما في الروايات: أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين وعبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البيهقي في الشعب. قال الهيثمي في الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد، وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة، والحديث صححه بشواهده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الربا 72 حوبا أو بابا أو إثما، أدناها أقلها مثل أن ينكح الرجل أمه، فهذا أعلى درجات الزنا. الزنا بالمحارم وبالأم خاصة هذا كبير عظيم. أدنى درجة في الربا أقل درجة في الربا، فأن ينكح الرجل أمه، فكيف بأعلى درجة في الربا؟ أدنى درجات الربا أن ينكح الرجل أمه، أعظم ألوان ودرجات الزنا كأقل درجات الربا، فكيف بأعلى درجات الربا؟ إذا لم يعلم المسلم هذا تورط في أكل الربا تورطا كما هو الحال، فقل من لا يأكل الربا في هذا العصر. أسأل الله أن ينجينا من المهالك وأن يقيمنا على الدين الحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.